بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بجميع الإخوة الأحبة. فضل العلم والعلماء، وبيان أن العلم هو سبيل النجاة من الفتن. العلم هو أساس الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العلم لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة في شيء من نعم الله عليه سواه، فقال: وقل رب زدني علما. أهل العلم جعلهم الله سبحانه وتعالى شهداء على وحدانيته وعدله. أهل العلم جعلهم الله سبحانه وتعالى برهانا على صدق المرسلين. أهل العلم جعلهم الله سبحانه وتعالى وعاء لحفظ كتابه المبين. أهل العلم جعلهم الله سبحانه وتعالى مرجعا للناس في أشد الأزمات وأحرج الأوقات. جعلهم الله سبحانه وتعالى سبيلا لمعرفة المتشابه من النصوص. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون في الفهم والإدراك؟ لا يستوون. وهل يستوون في معرفة الله؟ لا يستوون. وهل يستوون في الميثاق الذي أخذ عليهم من الله؟ لا يستوون. وهل يستوون في الأجر والثواب؟ لا يستوون. وهل يستوون في الإثم والعقاب؟ لا يستوون. وهل يستوون عند الله يوم القيامة؟ لا يستوون. لا يستوون. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلف وحرصهم على طلب العلم. فقال لي: وأين موضعك؟ قلت: المغرب الأقصى. فقال: إفريقيا؟ قلت: أبعد من إفريقيا، أجوز في بلد البحر إلى إفريقيا، بلد الأندلس. يقول: فإن أذنت لي أن آتي كل يوم في زي السوال وآتي بابه فأصيح الأجر رحمك الله، فيخرج إلي. فظهر أحمد وعلت إمامته وكانت تضرب إليه آباط الإبل، فكان يعرف لي حق صبري، فكنت إذا أتيت حلقته فسح لي ويقص على أصحاب الحديث قصتي معه. يسرنا أن نقدم لكم هذه المادة الطيبة والتي هي بعنوان فضل العلم وأهله وبيان أنه سبيل النجاة من الفتن، وقد سجلت هذه المحاضرة ضمن الدورة العلمية المشتملة على شرح السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، شرح الدرر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى، شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، شرح نخبة الفكر للعلامة ابن حجر رحمه الله تعالى. والآن نترككم في رحاب هذا الروض المربع والصوت الممتع لشيخنا الحبيب رائد آل طاهر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه أن يقوم بطلب العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة الصالح من الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان من أئمة الدين الأعلام وعلماء الإسلام العظام، ذلك لأن المسلم لا يمكن أن يعبد ربه كما يحب ويرضى إلا عن علم، ولا يمكن أن تسلم عقيدته ويستقيم منهجه إلا بالعلم، ولا يمكن أن يدعو إلى دين الله إلا عن بصيرة وعلم، ولا يمكن أن يفرق بين الحق وأهله من جهة وبين الباطل وأهله من جهة أخرى إلا بالعلم، ولا يمكن أن يميز بين القواعد العلمية والأصول الصحيحة من جهة وبين القواعد البدعية والأصول الباطلة من جهة أخرى إلا بالعلم، ولا يمكن أن يتحصن من متائد الشيطان ودسائسه ومن تزيين أوليائه من شياطين الإنس والجن إلا بالعلم. فالعلم هو أساس الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا فقال: باب العلم قبل القول والعمل، واستدل بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ومن أجل ذلك جاءت النصوص من الكتاب المحكم والسنة الصحيحة ومن الآثار السلفية وأقوال العلماء تبين فضل العلم وترغب فيه، كما تبين فضل العلماء ومكانتهم ومنزلتهم. ومن ذلك قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون في الفهم والإدراك؟ لا يستوون. وهل يستوون في معرفة الله؟ لا يستوون. وهل يستوون في الميثاق الذي أخذ عليهم من الله وفي المسؤولية التي أنيطت بهم؟ لا يستوون. وهل يستوون في الأجر والثواب؟ لا يستوون. وهل يستوون في الإثم والعقاب؟ لا يستوون. وهل يستوون عند الله يوم القيامة؟ لا يستوون. والجنة درجات ومنازل. وقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله عز وجل اختص من خلقه من أحبه فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر أهل الإيمان من أحبه فتفضل عليهم بالحكمة والقرآن، ومن عليهم بالتفقه في الدين والمعرفة والبيان، ورفع شأنهم بالعلم والحجة والبرهان. وكفى بالعلم فضلا وبأهله منزلة أن جعلهم الله عز وجل في خمسة مقامات تميزهم عن غيرهم من الخلق ولا يدركها إلا هم. فأما المقام الأول فقد جعلهم الله سبحانه وتعالى شهداء على وحدانيته وعدله، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والمقام الثاني جعلهم الله سبحانه وتعالى برهانا على صدق المرسلين، فقال: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي آية أخرى قال سبحانه:

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحديث الخامس ما أخرجه الشيخان أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. والحديث السادس أخرجه البخاري وغيره عن عثمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والأحاديث بارك الله تعالى فيكم في ذلك كثيرة، وليس العلم فضلا فحسب، بل هو فرض مفروض إما على طائفة من المؤمنين وهو الفرض الكفائي، مثل علوم الآلة وعلوم أصول الفقه وعلوم الحديث واللغة وأصول التفسير وغيرها، وإما أنه فرض على كل مسلم ومسلمة، وهو الفرض العيني، وهو كل ما يجب على العبد أن يعتقده ويتعبد به من أوامر ونواه وأحكام تختص به. قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. أخرجه ابن ماجه وغيره. والعلم منه النافع ومنه ما لا ينفع، فالعلم النافع هو العلم الذي جاءت به الرسل من عند الله، وهو العلم الشرعي الديني، علم الآخرة، الذي لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة في شيء من نعم الله عليه سواه، فقال: وقل رب زدني علما، وهو الحجة الملزمة. قال عز وجل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. وقال سبحانه في أهله: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ومن هذا العلم النافع العلم بالأشياء الدنيوية التي تنفع الآخرين، كما قال تعالى في طالوت: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وهذا العلم هو العلم بالرأي والمعرفة بأمور الحرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس من نفع الناس، أي في دينهم ودنياهم. وأما العلم الضار فهو علم الكفار وأهل الضلالة والأهواء، وكذلك العلم الدنيوي الذي يضر صاحبه أو الذي يراد به حظا من حظوظ الدنيا، كما قال سبحانه: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هكذا كان الكفار، وهكذا أهل الضلال وأهل الأهواء وأهل الزيغ يفرحون بما عندهم من العلم وليس بشيء، وليس له قيمة في ميزان الله عز وجل والاعتبار. وقال تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. هذا هو مبلغهم، هذه غايتهم من طلب العلم، هؤلاء من أهل الضلال وأهل الزيغ وممن آثر الدنيا على الآخرة، هذه غايته من طلب العلم، ذلك مبلغهم من العلم. وقال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ومن العلم الضار أيضا العلم الذي يدفع صاحبه إلى البغي على إخوانه الآخرين ويثير الفتنة والفرقة بينهم. والله تعالى يقول: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وفي آية أخرى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهذا ما يحصل بين بعض أهل السنة فيما يقع فيهم من اختلاف وتفرق وتمزق ومن بغي وظلم وتعد فيما يفعله بعض من لم يفقه دين الله عز وجل ومن لم يخشى الله عز وجل، وبسبب ذلك وقعت بعض الفتن وبعض الاختلاف فيما بين طلبة العلم. فهذا العلم وبال على صاحبه، ومن العلم الضار علم السحرة والعرافين والكهنة وعلم الفلسفة والمنطق والكلام. قال تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من العلم الذي لا ينفع، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ومن العلم الذي لا ينفع صاحبه بل يضره العلم الذي لا يعمل صاحبه به أو لا يزيده خشية من الله ومعرفة وقربا، ولا يحليه بالخلق الحسن والأدب الرفيع مع الآخرين، ولا يظهر على سمته وهديه، ولا في عباداته، ولا في مواقفه وسلوكه، ولا في تعاملاته وأحكامه. فهذا العلم وبال على صاحبه، لا يجني منه إلا الخيبة والخسران، بل يكون حجة عليه لا حجة له يوم القيامة. بارك الله تعالى فيكم. لابد أن نعلم أن للعلم آثارا ظاهرة وباطنة في الأقوال والأفعال، فإن لم تظهر آثاره فلا خير فيه ولا منفعة. وقد ذم الله عز وجل من يحمل الكتاب ويأمر الناس بالخير ويهمل نفسه، فلا يصلح نفسه ولا يغير حاله ولا يهذب أخلاقه. والله تعالى يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وضرب سبحانه وتعالى لمن لا يعمل بعلمه بمثل الحمار يحمل أسفارا، وضرب مثل العالم الذي اتبع هواه ويلهث وراء الدنيا وحطامها بمثل الكلب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. والحديث متفق عليه. فأي خسران بعد هذا؟ وأي منزل يبلغه هذا الصنف من الناس؟ أعاذنا الله وإياكم من هذا المنزل. وقد قال الإمام الزاهد الحسن البصري رحمه الله: قد كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره وبره. وقال الإمام الحافظ ابن سيرين رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وقال الإمام الفقيه الزاهد سفيان الثوري رحمه الله: من أراد طلب الحديث فليتعلم الأدب قبله بعشرين سنة. وقال إمام دار الهجرة مالك رحمه الله: كان الرجل يرحل السنتين والثلاث يتعلم الأدب. وقال الحسن بن إسماعيل: سمعت أبي يقول: كان يجتمع في مجلس أحمد زهاء على 5000 أو يزيدون، أقل من 500 يكتبون، والباقون يتعلمون منه حسن الأدب وحسن السمت. وعن إبراهيم النخعي رحمه الله قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. وطالب العلم هو حامل القرآن

يطلب العلم لرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، لا يطلب العلم للمباهات ولا للمفاخرة ولا لتحصيل التزكيات والإجازات، ولا يطلبه للشهرة ولا الصيت ولا السمعة ولا الرياء، ولا يطلبه لحب الظهور وتصدر المجالس، ولا يطلب العلم ليتطاول به على خلق الله ممن هو دونه في العلم، ولا ليماري به السفهاء الذين يجادلون بالباطل، ولا يطلب العلم لثناء الناس وصرف الأنظار إليه، فإن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، منهم عالم طلب العلم ليقال عالم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار، أخرجه الترمذي وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. والعلم لا يأتي بالتمني والأماني، ولا بالكسل والتهاون، ولا باللعب واللهو، ولا بكثرة القيل والقال وتتبع ما لا ينفعه أو ضياع الأوقات فيما لا فائدة فيه، وإنما يأتي العلم بالتعلم والصبر والمصابرة والمجاهدة، ويأتي العلم بالحرص الشديد على الأوقات والهمة العالية والعزيمة الصادقة في طلبه من أفواه العلماء وبطون الكتب وحضور الحلقات والمداومة على الدورات. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم، أخرجه البخاري رحمه الله. وعند غيره: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقه. وقد ذكر الإمام مسلم رحمه الله بعدما ذكر عدة أحاديث في تحديد وقت صلاة العصر وذكر فيها فوائد لم يدركها غيره، ذكر أثرا عن يحيى ابن أبي كثير قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم. فمن ظن أن العلم ينال براحة الجسم فهو مسكين مغرور، قد زين له الشيطان عمله. ولا يطلب العلم جملة واحدة أو دفعة واحدة، فلا بد من التدرج في طلب العلم، الأهم فالمهم، والأصول ثم الفروع، والكليات ثم الجزئيات، والأسس في كل فن وباب ثم ما يبنى عليها من مسائل وتفريعات. والله تعالى يقول: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال سبحانه: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ونهى الله عز وجل نبيه عليه السلام عن العجلة في القرآن فقال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. قال العلامة السعدي رحمه الله في التفسير، في تفسير هذه الآية: أي لا تبادر بتلقف القرآن حين يتلوه عليك جبريل عليه السلام، واصبر حتى يفرغ منه، فإذا فرغ منه فقرأه، فإن الله قد ضمن لك جمعه في صدرك وقراءتك إياه، كما قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. ولما كانت عجلته، وهذا الكلام للعلامة السعدي رحمه الله، ولما كانت عجلته صلى الله عليه وسلم على تلقف الوحي ومبادرته إليه تدل على محبته التامة للعلم وحرصه عليه، أمره الله تعالى أن يسأله زيادة العلم، فإن العلم خير وكثرة الخير مطلوبة، وهي من الله، والطريق إليها الاجتهاد والشوق للعلم وسؤال الله والاستعانة به والافتقار إليه في كل وقت. ثم قال رحمه الله: ويؤخذ من هذه الآية الكريمة الأدب في تلقي العلم، وأن المستمع للعلم ينبغي له أن يتأنى ويصبر حتى يفرغ المملي والمعلم من كلامه المتصل بعضه ببعض، فإذا فرغ منه سأل إن كان عنده سؤال، ولا يبادر بالسؤال وقطع كلام ملقي العلم فإنه سبب للحرمان. وكذلك المسؤول ينبغي له أن يستملي سؤال السائل ويعرف المقصود منه قبل الجواب، فإن ذلك سبب لإصابة الصواب. انتهى كلامه رحمه الله. وفي سورة القيامة قال رحمه الله العلامة السعدي: فكان صلى الله عليه وسلم إذا تلا عليه جبريل القرآن بعد هذا أنصت له، فإذا فرغ قرأه. وفي هذه الآية أدب لأخذ العلم، أن لا يبادر المتعلم المعلم قبل أن يفرغ من المسألة التي شرع فيها، فإذا فرغ منها سأله عما أشكل عليه. وكذلك إذا كان في أول الكلام ما يوجب الرد أو الاستحسان، أن لا يبادر برده أو قبوله حتى يفرغ من ذلك الكلام، ليتبين ما فيه من حق أو باطل، وليفهمه فهما يتمكن به من الكلام عليه. انتهى كلامه. وذم جل في علاه صفة التعجل في الإنسان فقال: خلق الإنسان من عجل، أي عجولا يستعجل الأشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التأني من الله والعجلة من الشيطان، رواه أبو يعلى والبيهقي. وأهل العلم يقولون: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فمن أراد أن يطلب العلم جملة واحدة من غير تدرج في مراحل، أو حاول أن يجمع بين عدة علوم في آن واحد في حال واحد، فقد تعجل، وعقوبة التعجل الحرمان والضياع، كما قال الإمام الزهري رحمه الله: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما العلم يطلب على مر الأيام والليالي. وقد قيل أيضا: من لم يتقن الأصول حرم الوصول. الأصول الأسس والمقدمات وأوائل العلوم، من لم يتقن الأصول حرم الوصول. فالأصول هي الأسس والمقدمات وأوائل العلم ومبدأه. وقيل أيضا عن السلف، عن بعض أهل العلم: ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم. ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم، فمن حرص على جمع عدة علوم في حال واحد أو في وقت واحد اختلط أمره وضل فهمه. ولهذا قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في بيان أو في جامع بيان العلم وفضله، قال: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. إذن ما نراه في هذه الأيام بما يسمى دورات سريعة تقام في بعض علوم الشريعة، يقوم فيها الشيخ أو المعلم أو عدة معلمين، يقومون بشرح عدة كتب ورسائل في علوم متنوعة في أيام قلائل، وإذا بالطالب يتخرج يظن في نفسه أنه أصبح طالب علم متقدم، أو شيخا مجازا في التعليم والدعوة، أو داعية مهيئا في المشاركة في الردود وجدال أهل البدع. والأمر ليس كذلك، وإنما اللوم على هؤلاء المعلمين، فليس هذا من النصيحة، بل هذا من الغش والخداع. وقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه فقال: وقال ابن عباس: كونوا ربانيين حلماء فقهاء. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. وليس هذا خاصا بمن يعلم، بل يدخل فيه من يتعلم. والآية الكريمة اشتملت على الأمرين. قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. في التعليم وفي الدراسة لابد أن يكون طالب العلم ربانيا، فلا ينبغي لطالب العلم أن يبحث في أول الطريق عن المطولات والتفصيلات والتفريعات ودقائق المسائل، وإنما يبدأ بالأصول العامة والأسس والمهمات والمتون المجملة، فهذا هو الطريق في طلب العلم. وللعلم مراتب ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها وأن يرعاها، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى جمع هذه المراتب في ست، فقال كما في كتابه مفتاح دار السعادة، قال: وللعلم ست مراتب، أولها حسن السؤال، الثانية حسن الإنصات والاستماع، الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحفظ، الخامسة التعليم، السادسة وهي ثمرته وهي العمل به ومراعاة حدوده. ثم نقل رحمه الله كلام محمد بن النضر رحمه الله أنه قال: أول العلم الاستماع والإنصات، ثم حفظه، ثم العمل به، ثم بثه. إذن لا ينبغي لطالب العلم أن يهمل مرتبة من هذه المراتب أو يتهاون فيها، ولا ينبغي له أن يقفز إلى مرحلة قبل إتمام التي قبلها. وأما الهمة في طلب العلم والرحلة لأجله، ففي أخبار السلف وسيرتهم ما يدل على البون الشاسع بين الخلف والسلف، بل والله إن أحدنا يقرأ مثل هذه الأخبار وهو يخجل من نفسه ويزدري حاله، كيف ينسب أحدنا نفسه لأولئك القوم وهو ينظر إلى سيرهم في طلب العلم كأنها خيال وكأنها أحلام. ولنذكر قصة تدل على رحلتهم وأخرى تدل على همتهم كي لا نطيل عليكم وفقكم الله. أما الرحلة في طلب العلم فنكتفي بما ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله في السير، في سيرة بقي بن مخلد بن يزيد أبي عبد الرحمن الأندلسي، هو الإمام الكبير صاحب التفسير والمسند، قال في سيرته الحافظ الذهبي: ونقل بعض العلماء من كتاب لحفيد بقي عبد الرحمن بن أحمد أي حفيد هذا الإمام، يقول: سمعت أبي يقول: رحل أبي، وهو الإمام بقي بن مخلد، رحل أبي من مكة إلى بغداد، وكان رجلا بغيته ملاقاة أحمد بن حنبل، قال: فلما قربت بلغتني المحنة، أي محنة الإمام أحمد رحمه الله وكيف أنه امتحن في مسألة خلق القرآن، قل: فلما قربت بلغتني المحنة وأنه ممنوع، فاغتممت غما شديدا، فاحتللت بغداد، سكن في بغداد، واشتريت بيتا في فندق، ثم أتيت الجامع في مسجد في قرب بيت الإمام أحمد، وأنا أريد أن أجلس إلى الناس، فدفعت إلى حلقة نبيلة، وهذا من توفيق الله عز وجل له بإخلاصه وصدقه في طلب العلم رحمه الله، يقول: فدفعت إلى حلقة نبيلة فإذا برجل يتكلم في الرجال، من هذا الرجل؟ فقيل لي: هذا يحيى بن معين، ففرجت لي فرجة، أي أنه استبشر بهذا الأمر، هو اهتم في أول الأمر لأنه لم يجد سبيلا إلى لقاء الإمام أحمد، ولكن لما رأى يحيى بن معين رحمه الله فرجت له فرجة واستبشر بذلك، يقول: فقمت إليه فقلت: يا أبا زكريا رحمك الله، رجل غريب ناء عن وطنه يحب السؤال، فلا تستجفني من الجفاء. فقال: قل. فسألت عن بعض من لقيته، أي سأله عن بعض الرجال الذين التقى بهم بقي بن مخلد رحمه الله في طريقه أو في بلدته، يقول: فبعضا زكى وبعضا جرح، زكى له البعض وبعضا جرحه، وهذه وظيفة علماء الجرح والتعديل. فسألته عن هشام ابن عمار، فقال لي: أبو الوليد صاحب صلاة دمشق، ثقة وفوق الثقة، لو كان تحت ردائه كبر أو متقلدا كبرا ما ضره شيئا. هذه من أعلى مراتب التوثيق عند يحيى بن معين، لو كان تحت ردائه كبر أو متقلدا كبرا ما ضره شيئا لخيره وفضله. فصاح أصحاب الحلقة أي التي يجلس فيها يحيى بن معين ويسأل فيها بقي بن مخلد، يقول يكفيك رحمك الله غيرك له سؤال. فقلت وأنا واقف على قدم أكشف عن رجل واحد أحمد بن حنبل، أي أني أسأل سؤال موجه إلى يحيى بن معين أنه يسأل عن أحمد بن حنبل رحمه الله. فنظر إلي، نظر إليه يحيى بن معين، فنظر إلي كالمتعجب فقال لي ومثلنا نحن نكشف عن أحمد، أي نحن نسأل عن أحمد ونرشد الناس إلى أحمد، ذاك إمام المسلمين وخيرهم وفاضلهم. يقول بقي بن مخلد رحمه الله فخرجت أستدل على منزل أحمد بن حنبل، فدللت عليه فقرعت بابه فخرج إلي فقلت يا أبا عبد الله رجل غريب ناء الدار، هذا أول دخولي هذا البلد وأنا طالب حديث ومقيد سنة ولم تكن رحلتي إلا إليك. فقال ادخل، ادخل الاسطوان ولا يقع عليك عين، أي لا يراك أحد من الناس. فدخلت فقال لي وأين موضعك؟ قلت المغرب الأقصى. فقال إفريقيا؟ قلت أبعد من إفريقيا، أجوز في بلد البحر إلى إفريقيا بلد الأندلس. قال إن موضعك بعيد، وما كان شيء أحب إلي من أن أحسن عون مثلك غير أني ممتحن بما لعله قد بلغت. فقلت بلى قد بلغني وهذا أول دخولي وأنا مجهول العين عندكم، فإن أذنت لي، وهذا دليل على همته ودليل على حرصه، يقول فإن أذنت لي أن آتي كل يوم في زي السوال الذين يسألون الناس الذين يطلبون الصدقات في زي السوال، فأقول عند الباب ما يقوله السوال، فتخرج إلي إلى هذا الموضع، فلو لم تحدثني كل يوم إلا بحديث واحد لكان لي فيه كفاية. فقال لي نعم، على شرط ألا تظهر في الخلق ولا عند المحدثين. فقلت لك شرطك. اتفق على هذا الشرط. يقول بقي بن مخلد رحمه الله فكنت آخذ عصا بيدي، لا إله إلا الله، فكنت آخذ عصا بيدي وألف رأسي بخرقة مدنسة وآتي بابه فأصيح الأجر رحمك الله، فيخرج إلي ويغلق ويحدثني بالحديثين والثلاثة والأكثر. فالتزمت ذلك حتى مات الممتحن له، وولي بعده من كان على مذهب السنة، فظهر أحمد وعلت إمامته، وكانت تضرب إليه آباط الإبل، فكان يعرف لي حق صبري، فكنت إذا أتيت حلقته فسح لي ويقص على أصحاب الحديث قصتي معه، فكان يناولني الحديث مناولة ويقرأه علي وأقرأه عليه. هذا فضله، وهذا فضل العلماء، وكيف كانوا يحرصون على لقي العلماء، كيف كان يحرص طلاب العلم على لقي العلماء ويرحلون إلى ملاقاتهم وإلى سؤالهم ولو في يسير من العلم، ولو ضيق عليهم وأوذوا وحوصروا وحبسوا يحاولون بكل طريقة أن يصلوا إلى هؤلاء العلماء ليسألوهم وينتفعوا من مجالسهم. وأما الهمة في طلب العلم فيكفينا في ذلك أن نذكر همة ابن جرير الطبري المفسر المعروف رحمه الله، إمام المفسرين، فقد أخرج الذهبي في السير عن أبي القاسم بن عقيل الوراق قال أن أبا جعفر الطبري قال لأصحابه: هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا؟ تصوروا ذلك وفقكم الله، يكتب تاريخ العالم من آدم إلى وقته. قالوا: كم قدره؟ فذكر نحو 30,000 ورقة، 30,000 ورقة في ذلك الوقت. فقالوا: هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه. فقال: إنا لله ماتت الهمم. فاختصر ذلك في نحو 3,000 ورقة. ولما أن أراد أن يملي التفسير، أن يكتب في التفسير، قال لهم نحوا من ذلك، أي نحو ما قاله في التاريخ، يعني نحو 30,000 ورقة. وأيضا اعترضوا عليه ثم أملاه على نحو من قدر التاريخ. فهذه همة سلفنا الصالح ونحن ننتسب إليهم ونتشرف بالانتساب إليهم، فما لنا ألا نكون على طريقتهم في طلب العلم، في الحرص على العلم، في هذه الهمة وهذه العزيمة الصادقة وهذه الرحلة في طلب العلم. ولا بد أن تعلموا يا رعاكم الله أن العلم هو السبيل الأمثل للنجاة من الفتن، ويتبين لكم هذا الأمر إذا تأملتم معي في قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. في هذه الآية بين الله عز وجل الغاية من خلق الناس والوسيلة لتحقيق هذه الغاية، وذلك في قوله: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فالغاية هي عبادة الله والوسيلة هي الصراط المستقيم. نعم السبل كثيرة، ولكن لا يصل بها العبد إلى تحقيق الغاية، فليس له إلا الصراط المستقيم. ولما علم الشيطان ذلك قرر أن يقعد على هذا الصراط ليغوي العبد بالشبهات ويغريه بالشهوات أو بهما معا. قال تعالى: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ومعنى يأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم أن يكره لهم الآخرة ويبعدهم عن أسبابها ويزين لهم الدنيا ويسهل أسبابها. ومعنى يأتيهم عن أيمانهم وعن شمائلهم أي يبطئهم عن فعل الطاعات والحسنات ويؤزهم لفعل المعاصي والسيئات. ويدخل في ذلك أن الشيطان إذا رأى العبد قد نقص إيمانه وضعفت همته وقلت غيرته جاءه من باب التفريط والتهوين، وإذا رآه قد زاد إيمانه وقويت همته واشتدت غيرته جاء من باب الإفراط والتشديد. وكذلك يأتيه من طريق دعاة الباطل وأهل الزيغ الذين هم على رأس كل سبيل من السبل التي هي على يمين الصراط وشماله. فلا نجاة لهذا العبد الذي يسير على الصراط المستقيم إلا بالعلم، كما قال خليل الله إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. فبالعلم يهتدي العبد إلى الصراط المستقيم ويثبت عليه ويسلم من فتن الشبهات والشهوات، لأن فتن الشبهات تدفع بالعلم، كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الراسخون في العلم يعرفون كيف يردون الشبهات. ففتنة الشبهات تدفع بالعلم، وفتنة الشهوات تدفع بالعلم أيضا، لأن العلم يورث الخشية من الله، والخشية تمنع العبد أن يقع فيما يبعده عن الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له، ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن بالعلم يدفع الشبهات ويبتعد عن الشهوات. والعلم يؤخذ من أهله، وأهله هم العلماء الأكابر والمشايخ الأفاضل وطلبة العلم الثقات المعروفون بسلامة المعتقد وسداد المنهج، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم ومن أكابرهم، ما أتاهم العلم من أصحاب محمد ومن أكابرهم، فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا. وقال سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر، فإن هلك الأول قبل أن يتعلم الآخر هلك الناس. وهذا الأمر يزداد أهمية عند وقوع الفتن والمحن، عندما يكثر الجهل ويقل العلم، ويلتمس الحق بالباطل، ويتكلم الرويبضة، ويفتي الأئمة المضلون، ويرجع العامة إلى الرؤوس الجهال، ويصعد المنابر دعاة على أبواب جهنم. في هذا الحال وفي هذه الفتن وفي هذه المحن يختلط على عوام الناس العلماء من الأدعياء، ولا يميزون بين سادة العلم ودعاة الفتن. ولهذا قال محمد ابن سيرين رحمه الله: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. وقال رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال الإمام مالك رحمه الله: لا يؤخذ العلم من أربعة، ويؤخذ ممن سوى ذلك: لا يؤخذ من سفيه يعلن بالسفه وإن كان أروى الناس، ولا يؤخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جرب ذلك عليه وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث. والشاهد من ذلك أنه لا يؤخذ العلم من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه. والعلم يطلق على أمرين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعلم شيئان، إما نقل مصدق وإما بحث محقق، وما سوى ذلك فهذيان مزوق. فطالب العلم إما أن يكون في مرتبة أهل النقل المصدق، وإما أن يكون في مرتبة أهل البحث المحقق، والثانية أشرف وأنبل. أما نقل غير مصدق بمصادر، يعني غير مصدق بمصادر موثقة ومراجع معتمدة، فليس بشيء. ومثله البحث الخالي من تحقيق الخلاف وجمع أدلة المختلفين ومناقشتها والترجيح بينها، فلا يعد هذا علما ولو حاول كاتبه الإطالة فيه وكثرة النقول وتزيينه وتجميله. وأما حال طلبة العلم عند اللقاء، ولعلنا نختم لقاءنا هذا بهذا، حال طلبة العلم عند اللقاء لا يخرج عن ثلاثة حالات، كما قال الإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله، نقله عنه الذهبي في السير، قال: كان يقال: إذا لقي الرجل الرجل فوقه في العلم فهو يوم غنيمته، وإذا لقي من هو مثله دارسه وتعلم منه، وإذا لقي من هو دونه تواضع له وعلمه، ولا يكون إماما في العلم من حدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما من حدث عن كل أحد، ولا من يحدث بالشاذ. إذن هكذا كان سلف هذه الأمة: الرجل إذا التقى من هو فوقه فهذا هو يوم غنيمته، يحاول أن ينتفع منه وأن يستفيد منه، أن يأخذ عنه العلم، وإذا التقى من هو مثله دارسه وذاكره وتعلم منه وانتفع منه ونفعه، وإذا لقي من هو دونه تواضع له وعلمه برفق ولطف ورحمة وشفقة. ولا يكون إماما في العلم من حدث بكل ما سمع، ليس كل ما تعلم تقول، ولا يكون إماما من حدث عن كل أحد. لا ينبغي كما يقول البعض أن نأخذ العلم من كل أحد، لا، لا يكون إماما محدث عن كل أحد، فلا بد من تمييز أهل العلم الراسخين، من تمييز أهل السنة من أهل العلم من غيرهم من أهل البدع والزيغ والأهواء. قال: ولا من يحدث بالشاذ، المسائل الشاذة. ونقل الخطيب البغدادي عن وكيع رحمه الله قوله: لا يكون الرجل عالما حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو دونه وعمن هو مثله. إذن لا يكون الرجل عالما حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو دونه وعمن هو مثله. أيضا ونقله الخطيب البغدادي أيضا عن سفيان بن عيينة رحمه الله، لكن بلفظ: لا يكون الرجل من أهل الحديث حتى يأخذ عمن فوقه وعمن هو دونه وعمن هو مثله. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الفوائد: الاجتماع بالإخوان قسمان، أحدهما اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت، فهذا مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. هذا الاجتماع الأول، لما يجتمع الإخوة فيما بينهم في غرفة، في بالتوك أو في مجلس، في لقاء، في اتصال، في أي مكان كان، لما يجتمع الإخوان، فإما أن يكون هذا الاجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت من باب مؤانسة يعني الطباع أو اتفاق الطباع فيما بينهم، أو من باب تضييع الوقت وإشغال الوقت، فهذا مضرته، يقول العلامة ابن القيم، فهذا مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. الثاني الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر، فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها. ثم قال: ولكن فيه ثلاث آفات. هذا الاجتماع على التعاون على الخير، على العلم، على التواصي بالحق والصبر، هذا الاجتماع فيه ثلاث آفات. أحدها تزيين بعضهم لبعض، بعضهم يزكي بعضا بألقاب وأوصاف عجيبة غريبة، وهم يعرفون فيما بينهم أنهم ليسوا كذلك، ليسوا كذلك، فيزكي بعضهم بعضا ليدفع معور عن معور. فقال أحدها تزيين بعضهم لبعض، الثانية الكلام والخلطة أكثر من الحاجة، أن يتكلم معه ويزداد معه في الكلام ويختلط معه في المجالس أكثر من الحاجة، الثالثة أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود، تصبح هذه المجالس مجرد مجالس يقضون فيها الأوقات وقيل وقال، وينشغلون بها عن العلم وعما ينفعهم في دينهم ودنياهم، فهذه تحولت هذه المجالس إلى مجالس عادة انقطع بها عن المقصود. وهذا آخر ما أردت بيانه في هذه الكلمة، والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.